الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 81 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 5 من شهر صفر 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما نصيحتك للآباء والأمهات الذين يلزمون أبنائهم أو بناتهم بأسماء لأولادهم لا يريدونه، حتى صار الإلزام مجرد تنافس وتفاخر وليس رغبة في الاسم؟ قد يكون الاسم غير جميل أو معناه ليس بجيد. أولا، أنصح الآباء والأمهات لا سيما الأجداد والجدات أن يدركوا أن التسمية حق محض للأب. تسمية المولود من الناحية الشرعية حق محض لمن؟ حق محض للأب، ولا بأس بالأم تشارك. أما بالنسبة للجد والجدة فلهما أن يشيرا على ولديهما دون الإلزام، فلهما أن يشيرا على ولديهما دون الإلزام. وأما إذا كان الاسم ليس بجيد فيجب على الأب أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ابنه، وأن لا يسميه باسم ليس بجيد إرضاء لأبيه أو إرضاء لأمه. يقول السائل: ما حكم ما تبقى من ملابس وأغراض للميت؟ هل يتبرع بها عنه فتكون له صدقة جارية، أم أنها تكون ملكا للورثة؟ لا شك أن الميت إذا مات ملابسه، ساعته، هاتفه، سيارته، كل هذه الأشياء تنتقل إلى الورثة. هل للورثة أن يتصدقوا بها؟ إذا اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس، أما أن أحد الورثة يتصرف في هذا بالصدقة ونحوها فهذا لا يجوز. بل إن تصدق أحد الورثة بهذه الأمتعة فإنه يضمنها من نصيبه في الأرث. ولكن لو وصى الميت قال: إن أنا مت فساعتي وهاتفي وأغراض غرفتي كلها صدقة، ينظر. فإن كان ماله وقيمة، فإن كانت القيمة الإجمالية للأغراض أقل من الثلث فهي وصية من الوصايا تنفذ. وإن كانت الأشياء الموجودة في الغرفة أكثر من الثلث أو ليس للميت شيء إلا هذا فإن هذا لا ينفذ إلا بإرضاء الوصية أو برضاء الورثة جميعا، والله تعالى أعلم. يقول: هل العرف جار على أن من يدرس في الخارج لمدة 5 سنوات يعتبر مسافرا يقصر ويجمع الصلاة؟ هذا عرف متوهم، لا يوجد عرف أن فلان مسافر 5 سنوات. وين ولدكم؟ يقول: والله ولدنا مقيم في مصر يدرس. يقولون مقيم في مصر يدرس، هذا واضح. الإنسان ما يكون مسافر إلا إذا كان 4 أيام 3 أيام، أما إذا وضع رحله وحاجاته وصار مستأجرا في المكان بنية الإقامة انتهى سفره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضيف، يقول: ضيافته 3 أيام وجائزته يوم وليلة. كم صار المجموع؟ 4 أيام. وجاء في حديث آخر قال: لا يحرج أحدكم أخاه فيمكث عنده 3 ثم ليرحل أو ثم ليضعن. يعني بعد 3 أيام خلاص دور نفسك مكان، يتصير مقيم يتبدأ سفرا جديدا. ولذلك الذي عليه مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن من سافر في مكان وهو يعلم قطعا أنه يمكث أكثر من 4 أيام فهو مقيم وليس بمسافر. من المسافر إذن؟ المسافر هو الذي لا يعلم كم سيمكث، أو يعلم أنه سيمكث 4 أيام فدون، فهذا هو المسافر وهو الراجح، والله تعالى أعلم. ثم إن الجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة لا يجوز أن يبنى على الظن اليقين أن الصلوات تامة، وأن القصر وأن الجمع إنما للرخصة والحاجة، فإذا اختلف في الرخصة والحاجة جاء أحد العلماء قال ما دام أنك أنت بعيد عن أهلك فأنت مسافر، لو جلست 4 سنوات مثلا كما هو رأي بعض مشايخنا، والجمهور على خلافه. فهذه مسألة خلافية، لماذا تدخل نفسك في الخلاف؟ اخرج من الخلاف فصلي الصلاة تامة في وقتها، لأن الصلاة من أعظم الأمور التي يعني ضياعها ضياع للإنسان. يقول السائل: ذكرتم في جواب لكم على حديث الفتن من هاهنا، قلتم ومنها فتنة الرايات السود، فما المراد بفتنة الرايات السود؟ الرايات السود لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى ابن ماجه في سننه قال: يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، والمقصود بالكنز كنز الكعبة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. قال الراوي ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه يعني المهدي فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. وفي رواية عند ابن ماجه أيضا: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا. هذا الحديث أخرج ابن ماجه في سننه ولكنه منكر، فلم يثبت في لفظ الرايات السود حديث، ولكن هذا مشهور في كتب التاريخ أن أصحاب المأمون الذين جاءوا من خراسان وقتلوا الأمين هم المقصودون بأصحاب الرايات السود، وخرجوا من قبل المشرق في العراق على الخليفة المسلم الأمين حتى قتلوه ثم سلبوه الملك. يقول السائل: ما حكم الاكتتاب بالأسهم الدائرة الجدل حولها مثل شركة الزور وغيرها؟ وهل إذا كانت حرام يجوز لي بيع نسبتي منها بحيث يشتري أحدهم الحصة من الأسهم مني بالأجل؟ هذا الموضوع اختلف فيه أنظار المفتين اليوم، لكن المسألة معروضة على وزارة الأوقاف، وإن شاء الله يدرسها المشايخ في قسم الإفتاء ثم يخرجون فتوى خاصة في هذه القضية. يقول: أنا شاب هداني الله عز وجل وأقابل بعض الشباب في الأماكن العامة يلبسون الشورت السروال القصير، بعضهم فوق الركبة والبعض تحت الركبة، لبس ضيق، ويتحجج بأن الجو حار ويزعم الاستقامة. والله يا أخي ما دام أنه يستر العورة فالحمد لله، لكن المصيبة المرأة التي تكشف ساقها أو تكشف فخذها، هذا محرم بإجماع العلماء بإجماع المسلمين. أما الرجل فإن ساقه ليس بعورة، فلو لبس سروالا أو لبس بنطالا إلى الركبة نعم هو مخالف للعرف، فمن هذه الجهة ننهى عنه، لأن المقصود الإنسان يلبس لباس أهل العرف ولا يتميز عنهم بلباس الشهرة. وإذا كان هذا اللبس يعني القصير للرجال فيه مشابهة للكفار فننهى عنه أيضا لمشابهة الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان هذا اللبس لبس الكفار أو لبس الفسق أو لبس الشهرة ينهى عنه، وإلا فالأصل الإباحة، وينبغي على المستقيمين أن يكونوا على زي لا تمجهم المجتمعات، ينبغي أن يلبسوا ما هو من لباس أهل البلد. يقول: كيف أوفق بين حفظ القرآن وطلب العلم؟ لا تعارض بين حفظ القرآن وطلب العلم، فحفظ القرآن له وقت وطلب العلم له وقت. احفظ القرآن في الصباح من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ثم إذا كان ما عندك وظيفة فالضحى إلى الظهر والعصر والمغرب اطلب العلم، والعشاء راجع العلم. هذا هو الجدول العظيم الذي به تنال حفظ القرآن وحفظ العلم. يقول السائل: ورد في حديث البراء بن عازب في قبض الروح قال: فيخرجون روحه كما يخرج السفود من الصوف. يقول: ما معنى السفود؟ السفود الحديدة التي لها رؤوس معكوفة، إذا ما أدخل في الصوف ثم استخرج يتعلق به أجزاء كثيرة من الصوف. والمقصود أن ملك الموت وملائكة النزع يخرجون روحه، وروحه متعلقة بكل عرق من بدنه لا تريد الخروج، هذا هو المقصود. يقول: وما حال المؤمن العاصي؟ هل يقبض مع الصنف الأول أم الثاني؟ المؤمن العاصي بحسب، هل سيئاته راجحة فهو مع الصنف الثاني، وإن كانت حسناته راجحة فهو مع الصنف الأول. يقول السائل: هل يجوز أن أسبل ثوبي إلى بحيث أنه يكون إلى نصف الكعب أو فوق الكعب بقليل؟ إلى الكعب أمر مباح، لكن المحرم ما أسفل من الكعب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا يجر إزاره وفي رواية رداءه، فقال: ارفع إزارك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما لك في أسوة؟ أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت إليه فإذا إزاره فوق الكعب إلى نصف الساق. وهكذا روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا. فالثوب أو السروال أو الإزار أو البنطال إلى الكعب مباح، لكن أسفل الكعب محرم، وفوق الكعب أفضل خروجا من الخلاف. فإن أسبل الإنسان تكبرا صارت كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه كبيرة أخرى غير الكبيرة المطلقة الإسبال، فمطلق الإسبال ذنب، والإسبال كبرا ذنب آخر. تقول السائلة: زوجي لا يقف معي في أي موقف ويقف دائما ضدي حتى مع الخادمة، وذلك لبخله الشديد، لأنه لا يريد إرجاع الخادمة للمكتب، فأصبحت الخادمة لا تسمع كلامي وأصبحت تعطيني ظهرها وتمشي. يعني قول المرأة أن زوجي لا يقف معي في أي موقف هذه مبالغة، وأنصح النساء يتقين الله سبحانه وتعالى من المبالغات، وهذه المبالغات سيئة. التعميم، تقول ما يقف معي في أي موقف، غير صحيح هذا الكلام. لو أنك تعثرت لجاء ورفع وأخذ من كتفك ورفعك، هذا وقوف في الموقف، شلون ما يقف معك؟ لو أنك مرضت لأخذك إلى الطبيب، كيف ما يقف معك؟ لكن لعله أنه يرى منك شدة على الخادمة، وكما ذكرت ربما لسبب بخله لا يريد إرجاع إلى المكتب حتى لا يخسر أمواله، فله نوع حق. لكن أنت كيف تتعاملين مع الخادمة؟ أنت تسألين أمام الله عز وجل. إذا كان زوجك لا يحسن الوقوف معك فالله يحاسبه يوم القيامة، لكن أنت كيف تتعاملين مع الخادمة؟ هذا هو السؤال. لو أنك ملكت قلب الخادمة لأصبحت عندك مثل الأخت أو مثل البنت، ولا أطاعك في كل صغيرة وكبيرة حبا وكرامة. وهذا الواجب علينا اليوم، الواجب على المرأة أن تتودد إلى خادمتها، فهي أجيرة، هي أجيرة ما هي أمة، تعاملينها معاملة الأمة. لو كانت أمة ما جاز لك ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي سأل، قال: كم نغفر لخدمنا وعبيدنا وإمائنا؟ قال اغفر له في اليوم 70 مرة. 70 مرة تتجاوز عن الخادم والخادمة. ومستحيل أن يوجد خادمة وهي أجيرة ليست أمة أنها تعصي سيدة البيت 70 مرة في اليوم. هذا هو التعامل الشرعي. فنصيحتي للزوج أن ينصح زوجته وأن ينصح خادمته حتى تكون هذه العملية عملية الإيجار على طريقة صحيحة، ويقف مع زوجته بالمعروف وبالنصح والإرشاد. يقول: نحن في سوق وفيه مصلى، هل يجوز أن نقيم صلاة الجمعة في مصلى السوق؟ مع العلم أن المسجد قريب منا لا يبعد كثيرا. بالنسبة لنا في الكويت مثلا، السعودية، في الإمارات، القانون يمنع إقامة المسجد إلا بإذن من الوزارة رسم. فلا يجوز لجماعة يجتمعون في مكان في الساحل ولا في البر ويسوون جمعة وجماعة. الجماعة لا تكون، والجمعة ما في بأس، الجمعة لا تكون إلا بإذن من ولي الأمر. لماذا؟ لأن المقصود من الجماعة اجتماع الكلمة. ومن الذي يدرك أن هذا المسجد كاف ولا يستعني الناس ويمكن نفتح المسجد الآخر للجمعة؟ هل الذي يدرك ذلك هو صاحب المسجد؟ لا، صاحب المسجد يبي يفتح اليوم إن شاء الله لو فيه 2، مو أهم شيء. من الذي يدرك أن هذا إقامة الجمعة هنا فيه تفرقة لكلمة المسلمين أو لا؟ ولي الأمر المسلم هو الذي يدرك هذا بضوابط وشروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله. فعلى كل حال، من الناحية الشرعية نقول يأثم من يقيم الجمعة ما دام يوجد هناك أمر من الوزارة بأن لا تقام الجمعة إلا في مساجد معينة. ولكن هل صلاتهم صحيحة؟ صلاتهم صحيحة، لو صلوا الجمعة صلاتهم صحيحة مع الإثم. وعند الحنابلة ما دام المسجد موجودا فإن صلاتهم باطلة. لماذا صلاتهم باطلة؟ لأن المسجد موجود وهو قريب ولا يمتلئ، وليس هناك حاجة لإقامة جمعة أخرى. فهم يرون أن إقامة جمعتين في مكان واحد متقارب الثاني أو المتأخر منهما لا جمعة لهم. يقول السائل: استدان مني شخص مبلغ من المال وبقي عنده لفترة طويلة، كنت طالبني يسددني دفعة واحد كي يخرج الزكاة، لكن هو الآن يسدد بالتقسيط ولا أدري متى يكتمل المبلغ، فكيف أخرج زكاة المبلغ في هذه الحالة؟ الظاهر أنه معسر. ما دام الدين على معسر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنك متى ما قبضت كله تنظر كم كان المبلغ. لو كان المبلغ مثلا 1000 دينار، فإذا قبضته كله تخرج 25 دينار مرة واحدة لسنة واحدة فقط، وما مضى من السنين لا زكاة على هذا المال لأنه كان على رجل معسر. يقول السائل: بعض الطالبات في الكلية، أو السائلة تقول: بعض الطالبات في الكلية قبل دخولهن المصلى يضعن الكتب الشرعية في الأرفف المخصصة للأحذية، وعند إنكارنا يتحجج بأنها أرفف والمصلى ضيق ولا تضيقون علينا. يعني إذا كانت الكتب توضع مع النعال والأحذية فلا شك أن هذا قلة احترام، وأن هذا نوع من أنواع التهوين للعلم، هذا محرم. قد ذكر هذا العلامة النووي رحمه الله في التبيان أنه لا ينبغي وضع الكتب العلمية في أماكن مهانة، لا ينبغي هذا. لكن إذا كانت الأرفف للأحذية وهن لا يضعن أحذيتهن وأصبحن يستخدمن هذه الأرفف لوضع الكتب، فهنا الحكم يتغير، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فأصبحت الرفوف الآن بالعرف للكتب لا بأس بذلك. لكن أن توضع الأرفف مع الأحذية فلا شك أن هذا تهوين، وأنا أنصح الطالبات والطلاب بتعظيم العلم، متى ما عظموا العلم عظم العلم في قلوبهم وقلوبهن. يقول: أيهما أفضل، ليلة الجمعة ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل، الذكر والتسبيح أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك في ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل كله بالنسبة ليوم الجمعة وليلة الجمعة أو ليلة الجمعة ويومها الأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن نترك أذكار الصباح والمساء. يقول: هل تبتدئ المرأة بالسلام على رجال الأجانب كالدكاترة في الجامعة؟ ذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن المرأة إذا كانت شابة ويخشى من صوتها ومن الفتنة فإنها لا تبتدئ بالسلام، وإن سلم عليها فإنها تشير برد السلام. أما اليوم مع الأسف أصبحت الطالبة تكلم الدكتور وكأنها طالب وليست بطالبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق من قال: كثرة المساس يقلل الإحساس. ضحك، أصوات مرتفعة من الطالبات مع الدكاترة يعني في القاعات، هذا مشاهد نرى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على الدكاترة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن بناتنا أمانة عندهم، وأن يعلموهن الأدب قبل العلم. وعلى بناتنا وطالباتنا أن يتقين الله سبحانه وتعالى بالحشمة والحياء والبعد عن مخاطبة الرجال مهما أمكن. المرأة لا تكلم الرجال إلا في حدود ضيقة. يقول السائل: حكم الاغتسال من الجنابة في أحواض السباحة بالأندية الرياضية وهو ماء مستعمل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الأحواض الكبيرة لا يذهب، هذه الأحواض الكبيرة لا تذهب طهوريتها بمجرد الاستعمال. لماذا؟ لأنها حتى عند من يرى أن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور، هذا إذا كان قليلا، أما والأحواض كبيرة فوق القلتين باتفاق العلماء فهذا لا شك أنه يبقى طهورا، فحينئذ يجوز للإنسان أن يغتسل من هذا الماء من الجنابة. ولكن هناك كراهة أو تحريم على قولين لأهل العلم، هناك كراهة أو تحريم لمن يستخدم الماء الراكد فينغمس فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، لا يجوز هذا الفعل. فماذا يفعل الجنب؟ يأخذ ماء من الحوض ويعمم بدنه ويرفع الجنابة عن نفسه ثم ينزل في حوض النادي الرياض. يقول السائل: حفيدي عمره 13 وعليه علامات البلوغ، هل يعتبر محرما لي؟ يقول إنه بلغ، فهل سن 13 يبلغ الولد؟ الولد قد يبلغ في 11، وقد جاء في كتب السير والصحابة أن عمرو بن العاص بلغ وعمره 11، وأن ابنه عبد الله بلغ وعمره 11، هذا لا بأس به. المرأة قد تبلغ من سن 9 والولد قد يبلغ بعد 10، وهذا ذكره جمع من الفقهاء، فعليه يكون محرما. يقول: ما حكم صبغة الحناء للرجال والنساء؟ وهل يوجد لون حدده الشرع للرجال أو النساء؟ بالنسبة للصبغ بالحناء فهو حسن، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد صبغ بالحناء فقال هذا حسن، ثم رأى رجلا صبغ بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فهذا أمر مباح، سواء كان الحناء الأحمر أو الحناء المخلوط بالكتم الذي يميل لونه إلى السواد وليس بسواد، فهذا جائز للرجال والنساء. أما بالنسبة للسواد الخالص فقد كرهه جماعة من أهل العلم. لماذا كرهوه؟ قالوا: لأن فيه تشببا، وأيضا لأنه جاء في بعض الروايات قال: غيروا هذا البياض وجنبوه السواد. فهذا النهي أقل أحواله أنه يقتضي الكراهة. وقال بعض العلماء إن الصبغة بالسواد من كبائر الذنوب، وهذا أشد. لماذا؟ قال لأنه ورد فيه حديث أن من علامات الساعة أن يكون رجال لحاهم كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجن. فهذا الحديث إن صح فإنه يدل على أن صبغ اللحة بالسواد من كبائر الذنوب عياذا بالله تعالى. وأما بالنسبة للنساء فالصحيح أنهن يصبغن بأي شيء، بالأسود أو بالبني أو بغير ذلك. وقال بعض العلماء بكراهة الصبغ السواد حتى للنساء لعلة التشبب. ولكن أنا أحذر المسلمات من أن يتشبهن في صبغهن شعورهن بالفاجرات. هذه مسألة مهمة، لا ينبغي لها أن تصبغ صبغا لأن فلانة من الفاجرات صبغت أو الكافرات أو الممثلات صبغت. يقول السائل: انتشار الروابط للصدقة عن الميت حتى أصبحت ظاهرة، هل في ذلك شيء؟ هذا تسول في العصر الحديث. تعرفون التسول في العصر الحديث صار بألوان وأشكال وصور. من التسول في العصر الحديث أنه إذا مات ميت يرسل أحد أصحابه أو أقربائه للناس ويتسولهم، يقول: نعمل بير لفلان ونعمل مسجد لفلان، فلنتصدق حتى نعمل بير له أو مسجد له. وأنا أسأل هؤلاء سؤالا واحدا فقط، لا أقول بالكراهة ولا بالتحريم، لكن أسألهم سؤالا واحدا: لما كان يموت الميت من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه، لماذا الصحابة وهم عندهم رغبة أكثر منا في الخير ولا لا؟ أحسنتم، أكيد قالوا. طيب هم عندهم رغبة أكثر في الخير وعندهم رغبة في إيصال الخير للغير ولا لا؟ أكثر منا. طيب لماذا لم يقولوا عند القبر أو بعد القبر: يلا نجمع صدقة لفلان ونسوي له بير، يلا نجمع صدقة لفلان ونسوي له مسجد؟ لماذا لم يقولوا هذا الكلام؟ إن قال قائل: لأنهم كانوا فقراء. طيب هذا يمكن أن ينطبق في أول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الله عليهم الدنيا، وفي عهد عمر وعثمان كانوا من الأغنياء كلهم، حتى لا يكادون يجدون فقيرا يدفعون إليه زكاة أموالهم. لماذا لم يفعلوا هذا الفعل؟ فليجيبوني من يفعل هذا الفعل. أما الاستدلال بعموم وتعاون على البر والتقوى هذا في غير محله، استدلال في غير محله. يقول السائل: حكم الدعاء بآيات قرآنية في السجود. أي ما دام ذكرت الصدق عن الميت من التوسل، من يعني تسول العصر الحديث، أيضا أذكر مسألة أخرى هذه مهمة جدا من المسائل العصرية من والمحدثة البدعية، أن أحد الناس يتصدق في مشروع ثم يقول: وأشرك في هذا المشروع كل من ينشر هذه الرسالة. هذه من المحدثات والبدع. فلماذا لم يقل الصحابة هذا مشروع؟ أضع فيه مبلغا من المال، وكل من يذهب ويخبر الناس أن هذا المشروع يبنى، فمن نقل هذا الكلام إلى غيره فهو مشارك في الأجر. لماذا لم يفعلوا هذا الفعل؟ فإن قال قائل: فإن الذي تبرع فاعل خير. نقول: إن كان فاعل خير فنيته واضح الرياء فيها، فإنه أراد أن يشهر هذا المشروع بهذه الطريقة. هذه طريقة محدثة، لا يجوز إشهار المشروعات الخيرية بالطرق المحدثة. هذا أمر يعني يريدون أن يشهروا المشروع، كيف يشرعوا؟ قال: كل من نشر هذه الرسالة فهو مشارك في المشروع. زور وكذب وباطل، والنية وين؟ هذا كلام ترى خطير جدا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: حكم الدعاء بآيات قرآنية في السجود مثل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كل دعاء من القرآن أو من السنة في الركوع والسجود أمر جائز، لكن لا بقصد الترتيل والتلاوة وإنما بقصد الدعاء. يقول: ما نصيحتكم لمن غرته الحياة الدنيا وافتتن بحب المال وفعل الفواحش؟ نصيحتي له أن ينظر إلى من سبقه من أهل الدنيا، من أصحاب المال، من أصحاب الجاه، من أصحاب المنكرات، أين هم؟ فقط يتأمل في أحواله، أين هم؟ أين أكثر الناس فاحشة؟ أين أكثر الناس مالا؟ أين أكثر الناس جاها؟ ماتوا وصاروا تحت التراب مرهونين بأعمالهم. فأنت اليوم أو غدا، وإن تأخر فلا يوجد أبدا إهمال، يمكن أن تمهل لكن لا تهمل. اتق الله سبحانه وتعالى وراقب الله عز وجل، والله إنك لتستحي أن تعصي إنسانا في بيته، كيف تعصي الله في أرضه وتحت سمائه؟ والله إنك لتستحي أن تعصي إنسانا وأنت تأكل من خيراته وبركاته، فكيف تعصي الله وأنت تأكل من أرزاقه؟ هذا والله العجب، العجب من العصاة، كيف يتجرؤون على الله سبحانه وتعالى؟ الله غفور رحيم، فأنيبوا إلى الله عز وجل وأسلموا له، توبوا إلى الله. يقول السائل: كيف نوفق بين حديث النهي في الهجرة من مكة إلى المدينة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وحديث الهجرة المدينة والتحمل والصبر على الفقر والمرض؟ هذا تعارض في ذهنك، ما في تعارض. من أتى المدينة أو هاجر المدينة فصبر على لأوائها، المقصود بهذا الهجرة الشرعية، ومن ترك ديار الكفر وجاء إلى المدينة. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح، يعني ما في هجرة من دار الإسلام إلى دار الإسلام، مكة صارت دار الإسلام، كيف تهاجر منها إلى المدينة؟ هذا ما يصير. هذا مثل واحد يقول: أنا بهاجر من الكويت بروح الرياض، هذا ما تسمى هجرة شرعا، ما يسمى هجرة شرعا. أنت تنتقل من دار الإسلام إلى دار الإسلام، وين الهجرة؟ الهجرة الانتقال من بلد الكفر الذي لا تستطيع أن تقيم شعائر الإسلام إلى دار المسلمين، الهجرة من بلد البدعة والشر إلى بلد الخير والأمن، هذه هي الهجرة شرعا. بعض الناس يقول: أنا رايح بريطانيا مهاجر. شلون أنت رايح بريطانيا مهاجر؟ هذا عكس الأمور، أنت ما أنت رايح مهاجر، أنت رايح طالب الدنيا وتبيع دينك بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. لأن يكون الإنسان كناسا في الشارع في بلاد المسلمين، يسمع الأذان ويحضر الجمعة والجماعة، خير له من أن يعيش ملكا أو وزيرا في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يغير منكرا ويسمع أجراس الكنائس. يقول السائل: اشتريت سيارة من رجل وأعطيته عربون، لكنه غير رأيه، يريد أن يستخدمها له، شرطت عليه إذا باعت السيارة عليك حق، فباع السيارة من بعدي بزيادة $1,000، وللعلم العربون مستلمه، هاي الألف المربح لي لو صارت بالنصيبه، وبيننا شرط أن السيارة لا تباع. إذا كان باع السيارة ودفعت له العربون وانتهى عقد المجلس ثم رجع، فليس له أن يرجع. إن رجع وأنت قبلت عذره فلك ذلك، لأن السيارة في ملكك شرعا. وأما إذا كان في نفس المجلس فله الخيار حتى لو استلم العربون، لكن إذا كان المجلس مختلف فالبيعة قد تمت شرعا، فالسيارة سيارتك وفي ضمانه، إن باعها بربح فالربح لك وليس له شيء، ليس له إلا الاستخدام، وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء. يقول السائل: من طلب من طالب جامعي عمل بحث واجتهد وتعب ويطلبه آخر بحجة الاطلاع عليه، ولكن احتمال كبير أن ينقل عنه، هل يجوز لصاحب البحث أن يعتذر؟ نعم يعتذر، وإلا فيكون يعاني على منكر. لا يجوز أن طالب يجتهد ويكتب بحث ثم يأتي آخر وينسخه ويقدمه على أنه له، هذا من الباطل ومن الكذب ومن التزوير. كذلك لا يجوز لإنسان يدفع مال لصاحب مكتب يقول سوي لي بحث، هذا من التزوير ومن الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: هل سنن الرجل مثل المرأة يوم الجمعة تغتسل وتتطيب؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة حق على كل محتلم، يعني بالغ، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، هذا هو الصواب. كذلك التطيب وكذلك التجمل والتزين وغير ذلك من الأمور. أختم بسؤال ورد علينا في الأسبوع الماضي، وهو أن السائل سأل عن قراءة المعوذات عقب الصلوات، فجرى مني جواب أنها مرة واحدة عقب كل صلاة، وإنما ورد من الرواية من أن المعوذات قل الله واحد قل الفلق رب الناس تقرأ بعد صلاة المغرب أو الفجر 3 مرات لا يثبت، هذا أؤكده وأبين أن ذلك لم يثبت، ولكن جرى مني أني ذكرت أن في أذكار الصباح والمساء مرة واحدة. لا، صح الحديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: من قال حين يصبح، من قرأ المعوذات حين يصبح وحين يمسي 3 مرات، وهذا حديث صحيح وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن نعيد مرة أخرى، كم مرة نقرأ المعوذات؟ لاحظوا: في أذكار الصباح 3 مرات، في أذكار المساء 3 مرات، عند النوم 3 مرات، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، مرة واحدة. هذه هي هيئات وأعداد قراءة المعوذات على وجه الذكر، والله تعالى أعلم. نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. تفضل. نعم، أخوكم يسأل عن آية الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. هذا اللي تبيه؟ طيب، الآن يعني لماذا هذا الرجل في هذه الآية أعطي كتابه بشماله؟ في سورة المدثر جاء السبب، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. الآيات مختلفة في ذكر السبب، فدل على أن من يعطى كتابه بشماله هناك عدة أسباب بسببها يعطى الإنسان كتابه بشماله. إما أن يكون السبب الكفر المحض، أو الكفر مضافا إليه بعض الكبائر، أو الكفر مضافا إليه بعض الأعمال التي تعينت في حقه، فإن إطعام المسكين قد يتعين في حق الإنسان. الأصل أن إطعام المسكين إيش؟ مندوب وليس بواجب، لكن متى يصبح واجبا؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات وجاره جائع. دل على أن إشباع الجاري عند التعيين فرض، وإلا ما نفى الإيمان. فقد يتعين على الإنسان الإنفاق، قد يتعين يصبح فرض عين، فإذا لم يفعله يصبح كبيرة من كبائر الذنوب، والذي ذكر في الآية هذا وجهه، والله أعلم. نعم، تفضل. نعم، الصحيح أن التهليل 10 مرات جاء في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب فقط، في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب فقط التهليل 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 10 مرات في أذكار الصلاة بعد الفجر وفي أذكار الصلاة بعد المغرب فقط. نعم، ومرة واحدة عقب الصلوات الأخرى. أحمد. مساء. الصحيح من أقوال العلم أن في قوله تعالى حين تمسون وحين تصبحون أن المساء من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر، وهل يمتد إلى الغروب أو إلى غروب الشفق فيه قولان لأهل العلم، لكن يبدأ من بعد صلاة العصر. نعم، من بعد أذان العصر، عفوا، من بعد أذان العصر. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. تروح مع